بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمع اللمسات الأخيرة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، وسوف نتكلم في هذه المحاضرة بعد أن انهينا ما كان منه عليه الصلاة والسلام في حجة وداعه التي كانت بمنزلة خاتمة شرائعه عليه الصلاة والسلام وبمنزلة التوديع لأصحابه ولأمته حتى سميت حجة الوداع. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. نقول: لقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره ومهما كان موقعه من الحياة. تلك سنة الله في الحياة كما عبر عنها الله تبارك وتعالى بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت لنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وخير البرية يموت بعد أن ملأ الدنيا خيرا وتوحيدا وعبودية لله تبارك وتعالى. ها هو محمد بن عبد الله الذي ظل قائما أكثر من 20 سنة يحمل أعباء الدعوة على عاتقه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام والعلم والعدل والإنصاف. وها هو أشرف عباد الله يقوم في الله أكثر من 20 سنة ذاق فيها كل أنواع الأذى، اتهم بالكذب والسحر والشعر، أذاه القريب والبعيد من قومه وعشيرته وأعماله حتى لجأ إلى الغريب، عفاه أن يكون مؤمنا له حتى يتشرف بحمل أعباء الدعوة إلى العالمين، فما كان منهم إلا الضفر فما وقع له عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف وغيرها. أخرج من بلده الطيب أشرف بقاع الأرض فارا بدينه مطاردا لا يبغي عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بديلا. فعرض بالقتل صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهو شجاع الأقدام الجسور الذي لا يخاف في الله لومة لائم في مكة وفي غزوة أحد وفي الطائف وغيرها. أقبلت عليه الدنيا بزينتها فلفظها، وما رضي عليه الصلاة والسلام إلا بما عند ربه، ولسان حاله يلهج في آخر رمق له: اللهم الرفيق الأعلى. وإنما نذكره من وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام إذا بصره الواحد منا هان عليه كل مصاب واستعد لكل بلاء وضراء مهما عظم أمرها. ومن تذكر وفاته عليه الصلاة والسلام جد واجتهد في أن يدرك من الدنيا ما يعينه على بلوغ الدرجات الأولى يوم القيامة، وأن يكون همه أخراه لا دنياه. ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف أخذ الطلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله. ها هو صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان من السنة 10 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب كما هي عادته. وها هو جبريل عليه السلام يدارسه القرآن مرتين، وقال في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. أنزلت عليه الصلاة والسلام سورة العصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي في أوائل السفر من السنة الحادية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء في المودع للأحياء والأموات، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى مسجده وجلس على منبره فقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا. وخرج عليه الصلاة والسلام ليلة في منتصفها إلى البقيع مصطحبا مولاه أبو مهيبة رضي الله عنه، استغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. وبشره صلى الله عليه وسلم قائلا: إنا بكم للاحقون. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على مولاه أبي مهيبة فقال: يا أبا مهيبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبي مهيبة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، خذ خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله يا أبا مهيبة، لقد اشترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف بعد استغفاره لأهل البقيع إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر من السنة الحادية عشر وقيل في أول ربيع الأول، وكان اليوم يوم الاثنين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صداع شديد في رأسه واتقدت الحرارة في جسمه حتى إنهم كما قيل كانوا يجدون ثورتها وشدتها فوق الإصابة التي تعصب بها صلى الله عليه وسلم. وتتام به الودع عليه الصلاة والسلام وهو يدور على نسائه فاشتد به وهو في بيت ميمونة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما. وثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمن رضي الله عنهن مراده، فأذن له يكون حيث شاء. فانتقل إلى بيت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عاصبا رأسه وخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته رضي الله عنها. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية الكثيرة التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة كما في الصحيحين. وفي يوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة اشتدت الحرارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدنه واشتد به الوجع، فقال: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليه فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فعند ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فدخل متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بإصابة حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إلي. فتابوا إليه فقال في مقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاة والسلام يومها: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وعرض نفسه عليه الصلاة والسلام للقصاص قائلا: من كنت جنت له ظهرا فهذا ظهري فليستقل منه، ومن كنت شتمت له إرضا فهذا عرضي فليستقل منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرها عليه الصلاة والسلام. وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل: إنني عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل، أي فضل بن عباس. وقال آخر: إنه غل 3 دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام للفضل: خذها يا فضل. ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالمثل في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده اختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فبكى أبو بكر الصديق قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، أي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يأتيه من ظهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان عليه الصلاة والسلام هو المخير، وكان أبي بكر رضي الله عنه أعلمنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: وقد اشتد به الوجع، هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وفي بيت إجاب فيه عمر فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال. أما الأولى فإنه أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأما الثانية فهو الوصية بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم عليه الصلاة والسلام، وأما الثالثة فإن الضامن فيها، وقيل لعله عامة وصيته حين حضرت الوفاة عليه الصلاة والسلام، ووصيته بالاعتصام بالكتاب والسنة أو تنشيد جيش أسامة، وقيل هي قوله صلى الله عليه وسلم حاثا على الصلاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي للناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم، اليوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام. وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المحبب. ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء، أي ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق عليه الصلاة والسلام، فقال: أصلى الناس. ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن يقوم. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يأمره أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العشاء من يوم الخميس وصلاة الفجر من يوم الاثنين و15 صلاة فيما بينها. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو 4 ليصرف الإمامة عن أبي بكر خشية أن يتشاءم الناس به، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: إن كنا لإن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصاهم بحسن الظن بالله. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي يوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهبا يتأخر فأومأ إليه بأن لا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. وقبل يوم من الوفاة أي في يوم الأحد عتق النبي صلى الله عليه وسلم غلماله وتصدق بستة أو 7 دنانير كانت عنده، وقال: لا ندري ما تركنا صدقة. وفي رواية: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ووهب عليه الصلاة والسلام للمسلمين أسلحته وفي الليل أرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها إلى امرأة وهي جارتها من النساء وقالت أقصري لنا في مصباحنا أي من الزيت. وكانت درعه عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. تقول عائشة رضي الله عنها لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رأسي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رأس لي فأكلت منه حتى طال علي فأكلته فسني. ويقول أنس رضي الله عنه إن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تلسم يضحك فنكف أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يستكملوا في صلاتهم فرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخصت. ثم لم يأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فسارها بشيء فنكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. فسألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك فيما بعد فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه أي يلحقه فضحك. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. ولما رأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه أشفقت عليه وقالت وا كرب أباه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر أثر السم الذي أثله بخيبر كما تقدم حتى كان يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهر من ذلك السم. وقد طرح صلى الله عليه وسلم خميصة له على وجهه فإذا اغتن بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك وكان هذا آخر ما تكلم وأوصى به الناس. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا لا يبقين دينان بأرض العرب. وأوصى الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كرر ذلك مرارا كما تقدم قبل. فثقل عليه الصلاة والسلام المرض فأصبح لا يتكلم ولذا فإنما دخل عليه أسامة بن زيد دعا له بالإشارة وبدأ الاستباب. فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها فكانت تقول إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يسد السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره. وفي رواية أنه استن به فأحسن ما كان يستن وبين يديه رقوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن بالموت لسكرات. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحرفت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحادث في مشتدة الضحى أو في منتصف النهار من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرة. وقد تم له عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي 63 سنة وزادت 4 أيام. يتسرب النبأ الفادح الخطب العظيم الجلل وأظللت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقدح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة ابنته: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. ووقف عمر رضي الله عنه ولم يصدق نبأ ذلك، ووقف قائلا: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب الحبرة، فكشف عن وجهه ثم أشد عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يدنع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر، وعمر يكلم الناس منكرا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه وترك عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، إن كان منكم يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهلأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية قبل. وقعد عمر على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تحملني رجلاي، أي ما تحملني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه عليه الصلاة والسلام، فجرت بين الصحابة مناقشات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في شقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك عليه الصلاة والسلام على فراشه مغشا بثوب الحبر قد أغلق دونه الباب أهله. وفي يوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني لوفاته عليه الصلاة والسلام، غسل عليه الصلاة والسلام من قبل أصحابه من غير أن يجلدوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعلي والفضل وقسم جميل العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولي، فكان العباس والفضل وقسم يقلدونه، وأسامة وشقران وصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره. وقد غسل 3 غسلات بماء وسدر، وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها، ثم كفنوه في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، منسوبة إلى بلد من اليمن، من كرسف أي قطن، ليس فيها قميص ولا إمامة، أدرجوه فيها إدراجا. واختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته، وجعل القبر محزن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودخل الناس الحجرة أرسالة عشرة فعشرة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا لا يؤمهم أحد، وصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم الصبيان ثم النساء أو النساء ثم الصبيان، ومضى في ذلك كيوم الثلاثاء كاملا ومعظم ليلة الأربعاء ومعظم ليلة الأربعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المفاح من جوف الليل، وفي رواية من آخر الليل ليلة الأربعاء، فإن لله وإنا إليه راجعون. ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكيه عليه الصلاة والسلام كما بكاه غيره. وقد رساه عدة من الصحابة، فمنهم من قال: عيني جودا بالدموع السواجين على المصطفى بالنور من آل هاشم، على المصطفى بالحق والنور والهدى وبالمرشد بعد المنددات العظائم، وسحى عليه وابكيا ما بكيتما على المرتضى للمحكمات العزائم، على المرتضى بالبر والعدل والتقى وللدين والإسلام بعد المظالم، على الطاهر الميمون بالحلم والندى وبالفضل والداعي لخير الطرائق، عيني ماذا بعدما قد فجئتما به تبكيان الدهر من ولد آدم. وهكذا توفي صلى الله عليه وسلم بعد حياته حافلة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحافلة بالنجاحات والأذى. ولا يفوتنا خلال هذا المقام المفعم بمشاعر الأسى والحزن أن نعرج على ذكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أمره في مكة والمدينة، إتماما بالكلام على حياة رسولنا وسيرته صلى الله عليه وسلم. فنقول: كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام من زوجته خديجة بنت خويلد، تزوجها وهو في سن 25، وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات، أما الأبناء فلم يعش منه أحد، فأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى، وأما فاطمة فتزوجها ابن أمها علي بن أبي طالب بين بدر وأحد، فمنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص من دون أمته بحل التزوج بأكثر من 4 زوجات لأغراض كثيرة كما سيأتي، فكان عدد من عقد عليهن عليه الصلاة والسلام 13 امرأة ثقيل 15، منهن 9 مات عنهن واثنتان توفيتا في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهما وشيء عنهن. أما الأولى فهي سودة بنت جمعة وكانت قرشية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بنحو شهر، وكانت قبله تحت ابن أم لها، توفيت رضي الله عنها بالمدينة في شوال من 54. الثالثة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي قرشية أيضا، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال في 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر تزوجها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة ب7 أشهر في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وعلمهن على الإطلاق. فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام، توفيت في رمضان من 57 أو 58 للهجرة ودفنت بالبقيع. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهي قرشية أيضا، تأينت من زوجها خليفة بن خلافة السهمي بين بدر وأحد، فلما حلت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان من 36 للهجرة، توفيت في شعبان أيضا 45 بالمدينة ولها 60، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. الخامسة زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورفقتها وشفقتها عليهم، كانت تحت عبد الله عبد الله كانت تحت عبد الله بن جيش بن جحش فاستشهد في أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة. ماتت بعد الزواج بنحو 3 أشهر في آخر ربيع الآخر سنة 4 للهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع. السادسة أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية، وهي قرشية أيضا، كانت تحت أبي سلمة، فمات عنها في جمادة الأخيرة من السنة 4 للهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة نفسها، وكانت من أفقه النساء وأعقلهن. توفيت سنة 59 للهجرة، وقيل سنة 62، دفنت بالبقيع، ولها 84 سنة. السابعة زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابن للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول تحريم التبني وإبطاله. فطلقها زيد فلما انقضت العدة أنزل الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بأن يتزوجها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني. تزوجها عليه الصلاة والسلام في السنة 5، وقيل في السنة 4 للهجرة، وكانت من أعدد النساء وأعظمهن صدقة. توفي سنة 20 للهجرة، ولها 53 سنة، وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. الثامنة جويرية بنت الحارث، الحارث هو سيد بني المصطلق، كانت في سبيل بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان من السنة 3، وقيل من السنة 5. فاعتق المسلمون 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم النساء بركة على قومها. توفيت في ربيع الأول سنة 56، وقيل 55، ولها رضي الله عنها 65 سنة. التاسعة أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، وهي قرشية أيضا، كانت تحت عبيد الله بن جحش، فولدت له حبيبة فسميت بها، وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك. وثبتت أم حبيبة رضي الله عنها على دينها وهجرتها، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في سنة 7، خطب عليه أم حبيبة تزوجها إياه، وبعث لها مع شرحبيل بن حسنة، فابتلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر. توفيت سنة 42 أو 50 للهجرة على خلاف بين العلماء في ذلك. العاشرة صفية بنت خيلد بن أشطب سيد بني النضير من بني إسرائيل، كانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة 7 للهجرة، وابتلى بها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة بعد رجوعه من خيبر. توفي سنة 50، وقيل سنة 52، وقيل سنة 36، ودفنت بالبقيع. ومنهن أيضا ميمونة بنت الحارث، تزوجها عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة في السنة 7 للهجرة في عمرة القضاء بعد أن حل منها. وتوفيت رضي الله عنها سنة 61، وقيل 63 للهجرة. هؤلاء 11 امرأة تزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بهن، وتوفيت منهن 2، خديجة وزينب أم المساكين في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي. وأما الاثنتان أو الاثنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من ذوي الكلاب أخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية. وأما الفراري فالمعروف أنه تفرى باثنتين، إحداهما مارية القبطية أهداها له المقوقس فأولدها قبله إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال في السنة العاشرة، وأما الثانية فهي ريحانة بنت زيد المضرية أو القرضية، كانت من سبايا قريضة اصطفاها بنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم عتقها فتزودها. ومن نظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن زواجه بهذا العدد الكبير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب 30 عاما من أيام شبابه وأجمل أيامه مختصرا على زوجة واحدة شبه عجوز وهي خديجة بنت سودة، عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد ضغطة في نفسه قوة عارمة لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي حقه عنه في الزواج. اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنتيه رقية أم كلثوم، وتزويجه ابنتيه رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفدائهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. وكان من تقاليد العرب المعروفة الاحترام لأواصر المصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوءة ومحاربة الأصهار شدة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر ثورة أعداء القبائل بالإسلام ويطفئ حدة بغضائها، فكانت أم سلمة من بني مخزوم حي خالد بن الوليد، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبي سفيان لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة، وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية، بل كانت جويرية أعظم الناس بركة على قومه، فقد أطلق الصحابة أسر 100 بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس. وقد كان لأمهات المؤمنين فضلا كبيرا في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم وعباداته التي كانت في منزله للناس، خصوصا من طالت حياتها منهن كعائشة رضي الله عنها، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله. وهناك نكاح واحد كان يقضي تقليد جاهلي متأصل وهي قاعدة التدني، وكان بالتدني عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت لابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب بحيث لم يكن نحوها سهلا، لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة الأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات، وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام لينقوها عن المجتمع. فقدر الله أن يكون هدم تلك القاعدة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة، وكانت ابنة عمته زينب تحت زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها، وفاتح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام إما بإشارات الظروف وإما بإخبار الله عز وجل إياه أن زيدا إن طلقها فسيؤمر هو عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وكان ذلك في ظروف حرجة من تألب المشركين والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان يخاف إذا وقع هذا الزواج رعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده، وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين. فلما فاتح زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادته طلاق زينب أمره بأن يمسكها ولا يطلقها، وذلك لئلا تجيء له مرحلة هذا الزواج في تلك الظروف الصعبة. ولم يرضى الله تبارك وتعالى من رسوله هذا التردد والخوف حتى عاتبه عليه بقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الكفاية على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها وعدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح. يقول سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وذلك ليهدنا قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا. قال عز وجل: ادعوهم بآبائهم هو أقسط عند الله. وقال أيضا: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بالحقوق الزوجية، مع أنهن وكنا يعيشن معه في شرف من العيش لا يطيقه أحد. قال أنس رضي الله عنه: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة مشوية بعينه قط. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والأخبار بهذا كثيرة. ومع هذا الشرف والضيق أو الضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية، وليكون سبب لتشريع الأحكام فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخيير من سورة الأحزاب قائلا: يا أيها النبي وقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها فعلينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجلا عظيما. وكان من شرفهن ونبيهن رضي الله عنهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. ونعرج على ذكر ما كان من أخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فنقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه وكمال خلقه بما لا يفيق بوصفه ببيان، وكان من أثره أن القلوب فاضت في جلاله وتعظيمه، والرجال كان في حياطته واعتباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه حبا عظيما، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم في سبيل أن لا يخدش له ذكر صلى الله عليه وسلم. ولا أحبوه كذلك إلا لأن أنصدته من الكمال الذي يحب عادة لم يرزق بمثلها بشر. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العدل عن الخطحاطة، وسوف نذكر بعض ما ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام. فمما قالته أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرة، تقول: كان ظاهر الوضاء أي الجمال، وكان أبلج الوجه أي مشرق الوجه، حسن الخلق، وثيم قتيل أي حسن جميل، في عينيه دعج أي شدة سواد، وفي أشفاره وطف أي طول، وفي صوته صهل أي دحة يثيرة. قالت: وفي عنقه سطع أي طول، وكان أحور أكحل أي شديد بياض العينين في سوادهما، وكان أزج أي مقوس الحاجبين شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وألهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق كأن منطقه خرزات مضينة يتحضر، كان ربعة أي متوسط بين الطويل والقصير، لا تصحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنه القدر، له رفقاء يحسون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محشود أي يخدمه أصحابه ويجتمعون حوله، لا عابس ولا مخلد أي لا يخلد ولا يستطع أحدا. ويقول أبو الطفيل رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه مقصفضا أي لا طويل ولا قصير ولا جفيل. ويقول أنس رضي الله عنه: كان لصق الكفين وقال كان أزهر اللون ليس بأبي وأنهق ولا أدم قبض وليس في رأسه ولحيته أشعون شعره خيضاء. فقال إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه وفي روايه وفي الرأس نبذ. فقال أبي حيفة رضي الله عنه رأيت بياضا تحت شفته السفلى. فقال عبد الله بن مسك كان في عنفقته شعرات بيض. ويقول البراء رضي الله عنه كان مردوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة إذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيء قط أحسن منه. وكان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره أولا لسده موافقة أهل الكتاب ثم طرق رأسه بعد. قال البراء رضي الله عنه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. وفي رواية كان وجهه مستديرا. فتقول الربيع بنت معوذ لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيته في ليلة فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تقوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ويقول شعب بن مالك رضي الله عنه كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام أشمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس ثغرا. وقال أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط. في رواية لا شممت عمرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبي الحنفة أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان صبيا مس خدي فوجدت بيده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وقال أنس رضي الله عنه كأن عرقه اللؤلؤ. وقالت أم سليم هو من أطيب الطيب. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما رواه الدارمي لم يسلك طريقا فيتبعه أحد أو فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد شلته من طيب عرقه أو قال من ريش عرقه. وكان بين شفتيه عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وبالنسبة لمكان أخلاقه عليه الصلاة والسلام فإنه كان معروفا وممتازا في فصاحة اللسان وبلاغة القول. وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلامة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معاني وقلة تكلف. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخص ببداء السكن وعلم ألسنة العرب يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبية أدبه الله عز وجل بها. وكل حليم قد غرفت منه ذمه وحفرت عنه هفوه إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري في صحيحه ما خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيثارهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن فقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم صلى الله عليه وسلم رضا. وكان من صفته عليه الصلاة والسلام الجود والكرم كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. تقول ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهم، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة وفر عنه الشجعان والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح مكانه، مقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أخفيت له فرة وحسبت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العجز منه. يقول أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فجع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا لن تخافوا أو لا تخافوا. وكان أشد الناس حياء وإقضاء صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزلاء في خدرها وإذا كره شيئا عرف في وجهه، فكان لا يثبت نظره عليه الصلاة والسلام في وجه أحد خاطب الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان لا يسمي رجلا بلغه عنه شيء يكرهه بل يقول دائما ما بال أقوام يصنعون كذا. يقول خالد بن زيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيء من أطرافه، وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن من تكلم بغير جميل، كان ضحكه تبسما وكلامه قصوى لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له ابتداء. وعلى الجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلا بصفات الكمال المنقطعة النظير، قدمه ربه تبارك وتعالى فأحسن التأديب حتى خاطبه مثنيا عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الخلال مما قربت إلى النفوس وحببت إلى القلوب وصيرت قائلا تهوي إليه الأفئدة وألان من شكيمة قومه بعد الإيذاء والأنفة حتى دخلوا في دين الله أفواجا. فهذه الخلال التي ذكرنا بعضها حضور قصار من مظاهر كماله عليه الصلاة والسلام عظيم صفاته، أما حقيقة ما كان عليه من الإنجاب والشمائل فأمره لا يدرك كله ولا يشبر غوره، ومن يصف معرفة كله أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال استضاء بنور ربي حتى صار خلقه القرآن. وقد جمع كثير من العلماء في شمائله كتبا كثيرة فما وفوا في ذلك، فإن شمائله أعظم مما ذكروا. هذا ما أردنا أن نحاضر به اليوم وما أردنا أن نلقي عليه الضوء من لمسات الأخيرة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مما تعلق بوفاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وما تعلق بأهل بيته، وما تعلق بأخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في عرض ما أردنا عرضه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالخصال التي جمل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فأن يعيننا على إدراك مغزى سيرته عليه الصلاة والسلام والعمل بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نتحلى بسيرته عليه السلام.